إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين، وهو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، والإمام الذهبي رحمه الله لقبه بشيخ الإسلام، قال الإمام شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري رحمه الله تعالى. محمد بن سيرين رحمه الله كان فارسيا، إذن لماذا يقولون له الأنصاري؟ لأنه مولى لأنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، فهو من جهة الولاء. وذلك أن والده سيرين والد أنس كان من سبي جرجرايا، اسم مدينة من بلاد يعني فارس في المعارك يعني مع الفرس وكذا، فأسر وسبي اللي هو سيرين والد أنس، وكان من نصيب سيرين هو والد محمد بن سيرين، وكان من نصيب أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرين اللي هو والد محمد بن سيرين يعني أسلم وحسن إسلامه، وكان تاجرا يعني مهر في التجارة وبرع فيها، وكاتب سيده اللي هو أنس بن مالك. المكاتبة اللي هي أن العبد يعني يتفق مع مالكه أن يسدد ثمنه على أقساط، يقول يعني العبد للسيد أنت الآن لو بعتني مثلا كم أسوى مثلا 10,000، طيب أنا إيه سأعمل وأسدد لك مثلا 10,000 على أقساط، إذا سددتها أصبح حرا. ويمكن أيضا أن هو يحصل أموالا من الزكاة، ممكن هو يعمل ممكن يحصل أموالا من الزكاة، لأنه من ضمن مصارف الزكاة هو في الرقاب، ممكن يذهب يعني يجمع أموال من الزكوات، يجمع يعني ثمن نفسه ويشتري نفسه من سيده وأصبح حرا. فالمهم أن سيرين كاتب سيده أنس بن مالك على أقساط، وحدد يعني أجلا، وكما ذكرنا يعني كان ماهرا في التجارة، قبل حلول الأجل كان قد وفى الأقساط يعني قبل أن يحل الأجل بكثير، يعني ربح بفضل الله في التجارة وسدد ثمنه وصار حرا. وابنه لو محمد يعني ولد حرا، ولكن طبعا يقال له مولا لأنه باعتبار أن أباه كان مسترقا يعني من قبل. وولد محمد بن سيرين في آخر سنتين من خلافة عثمان رضي الله عنه، آخر سنتين من خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، يعني قبل وفاته بسنتين. وأدرك محمد بن سيرين 30 صحابيا، أدرك 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنهم العلم وروى عنهم الحديث. ومن هؤلاء مولى أبيه اللي هو أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحبه محمد بن سيرين وتتلمذ عليه، كان من أكثر الناس ملازمة له. كان أنس يعني يحب محمد بن سيرين يعني حبا عظيما، وكما سيأتي أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى أن الذي يصلي على جنازته هو محمد بن سيرين رضي الله عنه رحمه الله، الذي صلى على جنازة أنس بن مالك رضي الله عنه. كان محمد بن سيرين متميزا بدقة الرواية وقوة الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الحديث يعني كما سمع، لا يحدث بالمعنى وإنما يرويه بلفظه كما سمعه بالضبط، بخلاف يعني زميله الحسن البصري. محمد بن سيرين والحسن البصري كانا يعني إمامي أهل البصرة في زمانهما، كان الحسن يروي الحديث بالمعنى، محمد بن سيرين يعني يأتي به بلفظه تماما كما سمعه رحمه الله. كان محمد بن سيرين رحمه الله تاجرا وبارعا في التجارة مثل أبيه، كان تاجرا وبارعا في التجارة مثل أبيه، وكان يتميز بالورع العظيم رحمه الله تعالى، كان ورعا في تجارته ورعا عظيما رحمه الله تعالى. فمن يعني من ضمن ورعه رحمه الله أنه اشترى زيتا ب40,000 مؤجلة، اشترى زيتا زيت زيتون وكذا ب40,000 مؤجلة، وكان يعني من عادته أن يشتري يعني الزيوت والبضائع يعني يشتريها بكميات كبيرة، والثمن مؤجل، وبفضل الله يعني قبل أن يحل موعد الثمن يكون يعني قد باعه وربح فيه ويسدد الثمن ويبقى له يعني ربح وفير. لكن في هذه المرة يعني اشترى الزيت ب40,000 مؤجلة، فرأى في زق من زقاق الزيت اللي هو يعني الإناء أو القربة يعني التي فيها الزيت، ففي قربة يعني من هذه القرب وجد فيها فأرا ميتا، وجد فأرا ميتا. وطبعا القرب كانت يعني مئات القرب، واحدة من بين القرب يعني وجد فيها فأرا ميتا، وهذا الفأر يعني كأنه أكرمكم الله يعني قد انعصر في المعصرة، معصرة الزيتون التي يدخل فيها الزيتون وتعصره وتستخرج الزيت، فكأن الفأر يعني دخل في المعصرة وانعصر فيها، وموجود يعني الفأر مهترئ وكذا في أحد الآنية. فمحمد بن سيرين يعني لورعه العظيم يعني طبعا كان بإمكانه، كان عنده اختيارات، يعني من هذه الاختيارات مثلا أن يعيد البضاعة لصاحبها لأنها معيبة، ومن حق الإنسان أن يعيد البضاعة المعيبة خاصة أنه لم يسدد ثمنها، ولكنه تورع من هذا، قال لو أعدت الزيت إلى البائع سيبيعه لغيري من الناس، يعني البائع لن يتورع عن بيعه للناس، وأنا لو رددت إليه سيبيعه لغيري والناس يأخذون هذا الزيت. وكان بإمكانه مثلا هو يريق طبعا الفأر الميت، نجس الإناء الذي فيه الذي كان فيه، فكان بإمكانه أن يريق مثلا هذا الإناء فقط الذي فيه الفأر الميت، وينتفع ببقية القرب يعني مئات القرب، وهذا جائز يعني. لكن هو بسبب الورع أنه قال يعني الآن هذا الفأر كان في المعصرة، والمعصرة الآن تنجست بسبب هذا الفأر، وبقية الزيت يعني مر عليها، ولا أدري هل يعني بقية الزيت ربما يكون تنجس من المعصرة ربما لا يكون تنجس. لكن طبعا الحكم الشرعي في هذه الحالة، الحكم الشرعي المعمول به في هذه الحالة أنه ما دام يعني لا يظهر أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة في يعني في الآنية الأخرى وكذا، فالأصل الطهارة، يعني أصل الطهارة، الإنسان ما يحكم بالنجاسة إلا بيقين. لكن هو يعني كان عنده ورع يعني زائد وكذا، وقال يعني إن الفأر نجس المعصرة والزيت كله مر على هذه المعصرة وربما يكون متنجسا وكذا، فمرتاح يعني ضميره إلا أن يريق الكمية كلها، فأراق يعني كمية الزيت يعني الضخمة، أراقها كلها وأبى أن يبيعها مع أنه حلال، وأبى أن يردها لصاحبها مع أنه حلال، فعجز عن سداد الديون التي عليه، كان عليه 40,000 درهم أو كذا، وجاء موعد السداد وعجز عن سداد الدين، فرفع الأمر إلى الأمير فحبسه حتى يسدد ما عليه من الديون، فحبس يعني سجن بسبب يعني الديون التي كانت عليه. ولما سجن فقال يعني رحمه الله قال إني لأعلم الذنب الذي بسببه سجن أو بسببه عقب، إني لأعلم الذنب الذي بسببه عقب، يعني هو يعلم ما نزل بلاء إلا بذنب كما قال علي رضي الله عنه. فهو قال أنا أعرف الذنب الذي بسببه يعني حصل لي هذا، أني أفلست بعد أن كان تاجرا غنيا وموسرا وكذا وأفلس وسجد. فقال أنا أعرف الذنب الذي بسببه سجد، إني يعني في رواية قال إني عيرت رجلا بالفقر، في أو يعني في لفظ آخر قال إني منذ 30 سنة قلت لرجل يا مخلص، يعني قال أنا من 30 سنة فاتت يعني قلت لرجل يا مفلس، أو عيرته يعني بأنه مفلس أو كذا، ربما يعني في مخاصمة يعني كانت بينهما أو كذا، فقال قلت لرجل منذ 30 سنة يا مفلس وعيرته بهذا، فإيه عاقبني الله سبحانه وتعالى بعد 30 سنة عقبت أني أفلست وسجنت وصرت مفلسا مثل ما عيرت هذا الرجل. فيقول الراوي يعني للقصة يقول يعني رحمهم الله يعني قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، أول ما يحصل له مثلا مصيبة على طول يتذكر المصيبة دي بسبب الذنب الفلاني، وذنوبه معدودة كلها 15، فعارف أن دي بسبب هذا وهذا العقوبة بسبب. قال قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، وأما نحن فكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى، يعني تحل الإنسان عقوبات ومصائب ما يعرف دي بسبب أي ذنب يعني من كثرة الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني سجن، وفي فترة سجن أثناء يعني ما هو مسجون توفي الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، وأوصى أنس بن مالك أن يصلي عليه محمد بن سيرين الذي يصلي صلاة الجنازة عليه محمد بن سيرين، وكان مسجونا في ذلك الوقت، فالأمر يعني بلغ الأمير وكذا فأخرجه من السجن يعني تنفيذا لوصية يعني أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج من السجن من أجل الصلاة على أنس بن مالك رضي الله عنه. ويعني كما ذكرنا كان يعني شديد الورع يعني رحمه الله، وله يعني في ذلك يعني قصص كثيرة. كذلك أيضا من يعني ورعه رحمه الله أيضا أنه كان قد باع جارية يعني كان عنده أمة يعني، فباعها لأم محمد بنت عبد الله بن عثمان ابن أبي العاص، هذا اسم المرأة التي اشترت منه الأمة، فباعها قالوا تقريبا باعها ب10,000 أو شيء زي كده. ثم بعد أن باعها يعني كان قد أنفق ثمنها، يعني أنفق ثمنها ولم يعد معه الثمن، فجاءت إليه الجارية يعني تشتكي إليه أن سيدتها تعذبها، فاشتكت إليه من سيدتها أنها يعني تعذبها وتؤذيها وكذا، فاستردها يعني استرد الجارية وتعهد بسداد الثمن يعني لمالكته، وقالوا وردوا أنه يعني رغم مشقة ذلك عليه يعني وكان يعني عاجزا عن سداد الثمن ويعني لحقته يعني ديون وأوزي بسبب هذا المبلغ، لكن يعني لم يستحل أنه هو مع أنه باعها وبرئت عهدته، لكن يعني لم يستحل أن يبقيها في يد امرأة يعني تؤذيها أو تعذبها أو كذا. وبالنسبة لصفاته الخلقية رحمه الله فقالوا يعني إنه كان يعني قصيرا وكان عظيم البطن يعني أو يعني كبير البطن وكذا، وكان يعني كثير المزاح والضحك، يعني كان كثير المزاح والضحك، يعني حتى إذا جاء الحديث يعني إذا جاء يعني كان دائما الضحك يعني والمزاح وكذا، حتى إذا جاء التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني اصفر لونه ويعني شق عليه التحديث كأنه يعني إنسان آخر أو شخص آخر، يعني خوفا أن يخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يصوم يوما ويفطر يوما رحمه الله تعالى، كان يصوم يوما ويفطر يوما رحمه الله تعالى. وكان أيضا مما أثر عنه أنه كان شديد البر بأمه، كان شديد البر بأمه وكانت يعني والدته يعجبها الصبغ، يعني يعجبها الثياب المصبوغة، فكان يشتري لها يعني ألين ما يجد من الثياب، وإذا كان يوم العيد يعني صبغ لها ثيابا. ويقول هشام بن حسان واحد من تلاميذه يقول يعني ما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها يعني أصغى إليها، لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه وإطراق بصره يعني إلى الأرض وهو يكلم أمه يعني ويبر بها رحمه الله. وكذلك أيضا من ورعه في التجارة أنه يعني باع بزا نوع من الثياب أو كذا، يعني باعه، فقال للمشتري هل رضيت؟ فقال نعم، فأعاد عليه ذلك ثلاث مرات، أعاد عليه ذلك يعني ثلاث مرات أو كذا، يخشى أنه يعني يكون باعه بزيادة على الثمن وكذا، يعني يتأكد منه يقول يعني هل رضيت الثمن كذا يعني تقبل. ف يعني رحمه الله تعالى. ومن الأشياء التي كانت تميز الحسن، تميز محمد بن سيرين أقصد رحمه الله، مسألة يعني تعبير الرؤيا، مسألة تعبير الرؤيا كان يعني مشهورا من تفسير الأحلام، حتى أنه يوجد يعني كتاب يتداول بين الناس تفسير الأحلام لابن سيرين، لكن هذا الكتاب يعني مشكوك في نسبته إليه ولا لا تصح يعني نسبته إليه، ليس هناك يعني إسناد صحيح أو مخطوطات مثلا موثوقة أو شيء من هذا القبيل، لكن ربما تكون يعني بعض الرؤى التي عبرها يعني يتناقلها الناس أو كذا ونسبوها إليه، لكن يعني لا يوثق يعني بنسبته إليه، لكن توجد يعني في الكتب يعني الثابتة روايات عديدة يعني عن بعض الرؤى التي عبرها، وكان يعني بارعا في تعبير الرؤى كما ذكرنا. نذكر يعني بعضا من الرؤى التي عبرها رحمه الله. طيب بس قبل ما نصل إلى تعبير الرؤى، قصة برضه تتعلق بالورع يعني بالمرة، أنه وهو مسجون قال له السجان، السجان يعني أشفق علي، يعني هو كان رجلا فقيها عالما وصالحا من خيار أهل البلد وكذا، فالسجان يعني أشفق عليه، فقال له إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك فإذا أصبحت فتعال. السجان يعني قال له إيه يعني أنا عارف أنك يعني رجل يعني صالح، و يعني إذا عاهدتني ستفي بالعهد، فإذا جاء الليل يعني سأطلق سراحك وتذهب إلى أهلك، وفي الصباح إيه تأتي بحيث يعني إذا مر السلطان ولا حد من جند السلطان ولا كذا في النهار يعني يجدونك في السجن، لكن في الليل ما أحد يعني سيسأل عنك. فقال له محمد بن سيرين قال لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان، قال لا أكون لك عونا على خيانة السلطان، متورع يعني أنه يخرج من السجن وكذا، أنه يعني هو طبعا يشعر أنه مسجون بحق، يعني هو أنه مسجون عاجز عن سداد الدين وكذا. فمن ضمن الرؤى التي عبرها أنه جاء إليه رجل فقال رأيت كأن حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم ما كانت. حمامة التقمت إيه لؤلؤة، اللؤلؤة إيه يعني عظمت وكبرت وخرجت منها إيه كبيرة. ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت، حمامة ثانية التقمت لؤلؤة دخلت وخرجت لؤلؤة أصغر، ورأيت حمامة إيه ثالثة التقمت لؤلؤة ف خرجت كما دخلت، يعني دخلت وخرجت بنفس الحجر. فعبرها محمد بن سيرين قال أما الأولى فذاك الحسن، الأولى اللي هي اللؤلؤة تدخل وتخرج أعظم من مكان، قال ذاك الحسن يسمع الحديث فيصل فيه من مواعظه. الحسن البصري يسمع الحديث، طبعا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، لكن إيه كان إذا حدث بالحديث يعني يقرن الحديث ببعض مواعظه النافعة يعني التي فيها شرح وتوضيح وتجلي، يعني طبعا لا يخلط كلامه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني يبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا، وبعدين هو إيه يعني يزيد يعني من مواعظه، فالحديث إيه يعني يعظم ويكبر، اللؤلؤة تدخل وتطلع أكبر يعني من مكان. وأما التي صغرت فأنا أسمع الحديث فأسقط منه، يعني يسمع الحديث يعني أي شيء يشك فيه يعني لا يحدث به، فيسمع حديث كثيرة ولكن يحدث بشيء منها فقط، يعني يدخل كثير ويخرج أقل مما دخل. وأما التي خرجت كما دخلت فقتادة، فهو أحفظ الناس اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي أحد الإيه الأئمة الحفاظ يعني التابعين، يسمع الحديث ويحدثه إيه بالضبط يعني بدون أن يعني يحدث به كاملا، يعني لا ينقص منه شيئا ولا يزيد كلاما من عنده يعني. وحدثه رجل يعني قال يعني رأيت إيه اللي هو يقول عبد الله بن مسلم المروزي كنت أجالس محمد بن سيرين فتركته وجالست الإباضية. الإباضية لهم طائفة من الخوارج وهم حاليا موجودين بعمان وبالجزائر، يعني من هؤلاء الفئة يعني الإباضية. فيقول يعني كنت أجالس محمد بن سيرين وتركته وصرت أجالس الإباضية اللي هم الخوارج هؤلاء. قال فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى رؤيا كأنه إيه ماشي يعني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت محمد بن سيرين فذكرت له فقال ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فترك يعني مجالسة أهل البدع يعني. وجاءه رجل فقال رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي الماء. رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي الماء، الماء معه القدح يعني مكسور بس الماء الذي كان في داخله يعني ظل موجودا في يده من غير الكوب يعني أو الكأس. فقال اتق الله فإنك لم ترى شيئا. قال اتق الله فإنك لم ترى شيئا. قال له أنت تكذب يعني ما رأيت هذا. قال سبحان الله. الرجل قال سبحان الله. قال ابن سيرين فمن كذب فما علي. يعني قال له أنت كذاب وكذبك يعني على نفسك لا يضرني وأنا إيه سأؤول لك الرؤيا رغم أنها كذب وسيقع تأويلها. قال ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدها. ستلد امرأتك وتموت المرأة ويبقى الولد، هذا تأويل هذه الرؤيا. قال فلما خرج الرجل قال والله ما رأيت شيئا. قال فهم الرؤيا المختلقة يعني وكذاب يعني اخترع هذه القصة وما رأى شيئا. قال فما لبث أن ولد له وماتت امرأته وبقي الولد، يعني وقع تأويل الرؤيا رغم أنه كذاب يعني لم يرى شيئا ولكن وقع تأويله. وقال يعني عن مغيرة بن حفص قال سئل ابن سيرين فقال رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا كوكبان يعني في السماء الثريا والجوزاء. فقال هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني وهو أعلى مني منزلة. وحصل هذا أن الحسن البصري مات وحزن عليه محمد بن سيرين حزنا شديدا حتى قالوا أنه مات يعني من الحزن على الحسن البصري، يعني ظل بعد وفاة الحسن البصري عاش بعده 100 يوم بالضبط يعني كلها كان يعني فيها مهموما يعني حزينا على الحسن، فما زاد عن 100 يوم ثم توفي محمد بن سيرين. كما ذكرنا يعني كان له يعني عجائب يعني في تأويل الرؤى رحمه الله، كان يعني متميزا في هذا الباب. وتوفي كما ذكرنا بعد وفاة محمد بعد وفاة الحسن البصري 100 يوم، وكان ذلك سنة 110 من الهجرة، سنة 110 من الهجرة. ويعني وكانت يعني جنازته مشهودة رحمه الله، ورؤية في المنام يعني بعد وفاته. يعني رؤية في المنام، فسئل يعني رؤية في حال حسنة يعني وكأنه في الجنة، وسأله الرائي سأل محمد بن سيرين في المنام يعني قال ما فعل الحسن؟ قال رفع فوقي 70 درجة. الرأي اسمه الحكم بن جحل، واحد كان من أصدقاء ابن سيرين اللي رأى هذه الرؤية، فرأى بعد وفاة ابن سيرين، رأى ابن سيرين يعني في الجنة وسأله، قال له يعني ما فعل الحسن؟ قال رفع فوقي 70 درجة. قال بما؟ فقد كنا نرى أنك فوقه. قال بما؟ فقد كنا نرى أنك فوقه. قال بطول الحزن. بطول الحزن كما ذكرنا الحسن كان عظيم الخشية لله، يعني كان يعني شديد الزهد في الدنيا وكذا، فيقول يعني أنه رآه فوقه في الجنة. طبعا هذه الرؤية يعني يتفائل بها يعني، لكن لا ينبني عليها يعني أحكام أو شيء، لكن إن شاء الله هي بشارة لهما يعني أنهما من أهل الجنة ومن أهل الخير. فأيضا يعني كان الحسن محمد بن سيرين كان له من إخوته حفصة بنت سيرين، كانت يعني امرأة صالحة فقيهة معدودة يعني من علماء التابعين، اللي هي أخته حفصة بنت سيرين، كانت تروي عن أمهات المؤمنين يعني رضي الله عنهم. وكذلك أخوه أنس ابن سيرين أيضا كان من يعني من أهل العلم يعني والفضل، وكان أحد إخوان محمد بن سيرين رحمه الله. نعم. نوضه صلى الله عليه وسلم. نعم. والله الموضوع يعني إن شاء الله لعله في مرة أخرى بإذن الله، يعني ممكن حتى نعمل محاضرة أو كده عن الرؤى إن شاء الله وأحكامها بإذن الله. طبعا كما تعلمون يعني الليلة هي أول ليالي العشر الأواخر، وفضائل العشر الأواخر يعني عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله، يعني فكان يجد يعني في العبادة صلى الله عليه وسلم وأحيا ليله، يعني كان يقضي الليل كله في صلاة وطاعة وتلاوة قرآن وعمل صالح صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف العشر الأواخر، وذلك التماسا لليلة القدر. هذه العشر فيها ليلة القدر، وهذه الليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ووصف الله تعالى بأنها خير من 1000 شهر. كما ذكرنا بالأمس يعني العبادة تتضاعف فيها يعني أكثر من 30,000 ضعف، الذي يتصدق بدولار في هذه الليلة كأنه تصدق ب30,000 دولار، الذي يسبح تسبيحة كأنه سبح أكثر من 30,000 تسبيحة، الركعة ب30,000 ركعة، فهي فرصة يعني عظيمة. وليلة القدر أخفاها الله تعالى عنا بحيث يعني لا نعلم تحديدا أي ليلة هي، ولكن هي واحدة من ليالي العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في الوتر من العشر الأواخر. فينبغي للمسلم يعني أن يزيد يعني من العبادة وطاعة الله في هذه الليالي، حاول يتصدق كل يوم يعني يحط في صندوق المسجد ولو دولار، يعني واحد ما يحرم فضل الصدقة في هذه الليلة إن شاء الله، ويعني وفضل العبادة، ويجتهد يعني ويزيد إن شاء الله في الطاعة في هذه الليالي إن شاء الله. وبإذن الله يعني كما تعودنا في السنوات السابقة إن شاء الله سنصلي التهجد يعني في هذه العشر ابتداء من الليلة إن شاء الله، نبدأ الساعة الثانية والنصف إن شاء الله نبدأ الصلاة يعني لغاية تقريبا يعني 4:30 أو 5:15 أو كذا، يعني نبدأ 2:30 لغاية ما بين 4:30 إلى 4:45 إن شاء الله، ويعني نحرص إن شاء الله على ما تيسر، يعني حتى لو صعب مثلا على بعضنا مثلا يحضر الصلاة كلها، فعلى الأقل يعني يصلي ما تيسر، يعني كل هذه الفترة ممكن يحضر منها يصلي ولو ركعتين 4 كذا كيفما تيسر له إن شاء الله، حتى لا يحرم من الخير. ويوجد سحور إن شاء الله في المسجد بإذن الله، يعني سحر في المسجد إن شاء الله من أراد بإذن الله. وأيضا كما تعودنا يعني بالنسبة لصلاة الوتر فنؤجلها إن شاء الله، يعني سنصلي الآن إن شاء الله 4 ركعات بقية التراويح، ونؤجل الوتر ودعاء القنوت وكذا إلى آخر الليل إن شاء الله بعد صلاة التهجد بإذن الله. إذا كان يعني البعض مثلا يحب أنه هو يعني لا يستطيع أن يأتي ويحب يصلي الوتر يعني هنا لا بأس، يعني والذي يستطيع أن يأتي يأتي إن شاء الله في آخر الليل ونوتر يعني سويا في آخر الليل إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. نقول ما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.